الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فيقول الإمام الكبير السيد أحمد الرفاعي رضي الله عنه: أيها المحدث المتناهي، ارجع إلى محل حدثك قسرا، فلقد حاولت أمرا إمرا. يا رب، لست بمجانس لمعروف ولا مشاكل لمألوف، ولا متناه فتحصر، ولا بجسد فتتصور. يا عجبا، كل العجب ممن ينكر ما أقول، وباع همته إلى تناول الفهم لا يطول، وشمس عقله أبدا في أفول، أليس عنده من الشاهد باطن ظاهر وظاهر باطن؟ أليس نور الشمس إذا انتشر على مبسوط من الأرض ظهرت به الألوان والأشكال، وتبين به ما كان مخفيا، وبرز به ما كان محتجبا؟ فإذا برزت صور الأشياء وأشكالها خفي على الناظرين وجوده لشدة ظهوره. ولقد ظن قوم ممن لا علم عندهم بحقائق الأشياء أن ليس ثم مع الألوان والأشكال شيء زائد عليها، وأنها ظاهرة بذواتها، حتى هجم عليهم الظل بامتداده، وأرخى الظلام سدوله، وجر عليهم كلاكله، فأدركوا تفرقة ضرورية بين النور والضوء، وعلموا بعد ذلك أنها لو كانت واضحة بذواتها لما جاز أن تخفى وتنشر، وتحققوا أن الموضح لها غيرها، وإنما خفي لشدة ظهوره. إن ترقى العامي الجاهل والغمر الغافل عن رتبة الوقوف مع الصور والأشكال إلى النظر والاستدلال، وأدرك التفرقة بين ما يظهر بذاته وبينما يظهر بغيره عند حلول الحجاب وظهور ضد الضياء من الظلام، وتجلى له وصرف الصور والأجسام، فقام عنده البرهان الحقيقي والدليل القطعي على كونها مظلمة لا ترى ذاتها ولا غيرها، وأنها لولا وجود شيء خارج عنها ما ظهرت للعيان، ولا تميزت منها الصور والألوان والمقادير والأشكال، وذلك النور غير حال فيها ولا ناء عنها، وإنما هو مشرق عليها مظهر لها. كان حينئذ من أرباب الإرادة المحصور نظرهم في الآفاق المحدودة والأقطار المحصورة، إذ لم يعرف النور لنفسه دون نسبته. وربما هزك هذا لفهم قوله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فهؤلاء في ثاني رتبة، فمن شهد الأشياء بالنور لا النور بالأشياء، فهذا يترقى من أسفل إلى فوق، وذاك ينزل من فوق إلى أسفل، فذاك إلى النور ينظر، ثم نزل إلى ما بالنور ظهر من الأشكال والصور، واستحق أن يتقدم في التعليم والسر على أرباب الاستدلال ليوضح لهم ما خفي عنهم واستتر. ولهذا قيل في الرسول صلى الله عليه وسلم: رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات، ينبههم على كل موجود أنه من حيث ذاته عدم كالأجسام التي هي بذواتها ظلم، وإنما بإشراق النور ظهرت، كذلك عالم الحدث بأسره ظلمة، وتجلى وجود المحدث له فيه بإيجاده له نورا. فمن أصابه شيء من ذلك النور انتعش، ومن بقي في ظلمات طبعه وظل قالب جسمه كان كالمنطلق إلى ظل ذي ثلاث شعب، لا ظليل ولا يغني من اللهب. وشعب الجسم ثلاثة: الطول والعرض والعمق، نعوذ بالله من الرد إليه والسجن فيه، إذ هو دنيا الإنسان. فإنما ظهر للعيان من عالم الشهادة والملك فهي الدنيا، وما بطن من عالم الغيب والملكوت فهي الآخرة التي يرد العبد إليها بعد موته. وأظهر الأشياء عند الإنسان جسمه، إذ هو أقرب أجسام العالم إليه، والأقرب هو الأدنى. وإنما سميت الدنيا دنيا لدنوها من العبد، فأقرب أحوال الإنسان إليه دنياه، وأبعد أحواله إليه أخراه، لأنها قصوى فتأخرت عن أن تنكشف له إلا بعد الموت، حين يقال له: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ويقول هو: ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. فيقال له: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك. فظاهر أحوالك مشاهدة دنياك الحقيقية، وأظهرها عندك ما تعلق بجوارحك من لذاتك الطبيعية وشهواتك الحسية، إذ الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. سجن المؤمن الذي آمن وتحقق أن ما يؤول إليه من النعيم المقيم والمقام الكريم أشرف مما يفارقه، وجنة الكافر الذي كفر عقله. وأي لذة لمن هو في السجن أو تصرف أو كشف، والقلوب الموقوفة مع ملاحظة الأجسام عابدة الأصنام، والجسم دنيا والإيمان صفة القلب وهو المؤمن. فالدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فالجسم سجن القلب الذي هو المؤمن. فمتى تخلص من علائقه ونجا من آفاته وبوائقه، سلم من كل الآفات ونجا من جميع المخافات، وخرج إلى النور من الظلمات، إلا من أتى الله بقلب سليم. وما كل جسم غير سجن لأهله، وآخر آفات النفوس وفاتها. ولو علم الإنسان ما الموت أيقنت نفوس الورى أن الممات حياتها، فما أظلم هذا القالب على أربابه وما أحجبه للأنوار. فالواقف معه محصور في الأقطار، مسجون بين جدران المساحة والمقدار، بين الطول والعرض والعمق، وهي ثلاث شعب: مظلمة، حاجبة، حاصرة، أرضية، ناسوتية، ظلمانية من تلقائها. ضل المشبهة الذين شبهوا الله بالخالق، فإنهم لم يجاوزوا عالم الأجسام، ولا قسم لهم من ذلك الرش المذكور نصيب مع أرباب الأقسام، فلا جرم أنهم حجبوا بظواهر الصور، واغتروا بظهور الأثر، وعموا عما بطن بما ظهر، كما عمي من قصر نظره عن الألوان والأشكال دون الموضح لها النظر. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ثم إنهم لصال الجحيم، ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. وإنما كان سبب حجبهم في الآخرة قصور نظرهم في الدنيا. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وإنما كان أضل سبيلا لأن في الدنيا يرجى له الإبصار لإمكان ذلك فيه، وفي الآخرة قد حصل على قسمه ووقف على حقيقة اسمه، فمنهم شقي ومنهم سعيد. فحقيقة اسمه الشقاوة لا السعادة، إذ قد سدت عليه طرق الاستفادة، ولم يبق له في أحواله نقصان ولا زيادة. فهو بهذا الوجه أضل سبيلا، وهو مستحق بما اتصف به أن يكون في أضيق مكان وأقبح مقيلا. فنار الحسرة والخزي تتلظى في باطنه بما حرمه من روح المعرفة، ولما فاته من سعة العلم ولذة المشاهدة بركونه إلى عالم الصور المجسمة المظلمة. ولا يستريح عند التهاب نيران الحسرة التي لا تظله ولا تغنيه من لهب تلك النيران، بل تحصره وتمنعه عن الانطلاق إلى سعة العلم وفضائل المعرفة بشعبها. ومن هذه النيران حذر، وعليها نبه وأنذر: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. هذا ما قاله الإمام الكبير السيد أحمد الرفاعي رضي الله عنه، وآخر دعوانا